الذي يواجه به ربه تبارك وتعالى المالك المصلح المهيمن المسيطر على كل شيء تبارك وتعالى. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه. لاحظ وتدبر العنصر الذي خلقت من أي شيء خلقه. الله هو الخالق، وخلقك من ماذا؟ من أي شيء؟ الله تبارك وتعالى عقب الجواب فقال من نطفة خلقه، نطفة قذرة، نطفة قذرة الله تبارك وتعالى خلقك منها، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم سواك رجلا، سواك وجعلك إنسانا سويا. فمن الذي فعل هذا؟ الله تبارك وتعالى. هل له شريك؟ لا. هل له ظهير ومعين؟ لا. هو المنفرد تبارك وتعالى في خلقك من النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة، ومن المضغة إلى المراحل التالية. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه. عندما تقارن بين هذا الإنسان الكامل بأعضائه، بجوارحه، بعقله، بصورته، عندما تقارن بين هذا وبين أصله الذي هو النطفة، تجد هذا البون الشاسع. من الذي قدر هذا؟ من الذي فعل هذا؟ من الذي أعطاك الصورة؟ من الذي قدرك بهذه المراحل وخلقك بهذه الصورة؟ الله وحده تبارك وتعالى. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. قدره يعني قدر رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. الله تبارك وتعالى يرسل ملكا ولا زال الجنين في بطن أمه، فيأمره بكسب أربعة أشياء: برزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. من نطفة خلقه فقدره. كل أعمالك، كل شؤونك، كل تصرفاتك، مآلك مكتوب ومعلوم عند الله تبارك وتعالى، ومفروغ منها ومقدرة. ليس هناك شيء يعزب عن علم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء. قد أحاط بكل شيء علما، فكتب المقادير تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة تبارك وتعالى، فقدر. وهذا هو التفسير الذي ذهب إليه بعض علماء مفسري السلف، واختاره ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. ثم بعد أن قدره واكتمل حاله في بطن أمه، ما الذي حدث بعد ذلك؟ ثم السبيل يسره. ما المقصود بالسبيل؟ في رأي عدد من مفسري السلف واختاره ابن جرير، أن المقصود بقوله تبارك وتعالى ثم السبيل يسره، يعني يسر له سبيل خروجه من بطن أمه. تيسير من الله تبارك وتعالى. ولولا هذا التيسير لما تمكن الجنين من الخروج من بطن أمه أبدا، لضيق المخرج، لضيق المخرج تجري هناك تسهيلات وإجراءات ربانية لتسهيل الطريق للخروج الجنين من بطن أمه. بعد أن يخرج وبثوان قليلة، لو اجتمع أطباء العالم كلهم لإعادة هذا الجنين إلى بطن أمه لما استطاعوا. الطريق الذي خرج منه لو حاولوا أن يعيدوه إلى نفس الطريق لما استطاع أحد، ولما استطاع الأطباء والخبراء أبدا. ذلك مما يدل على أن هناك تيسيرا ربانيا لخروج الجنين من بطن أمه. ثم السبيل يسره، ثم قدر له تبارك وتعالى حياته وعيشه وطعامه وشرابه في هذه الحياة. ثم بعد أن يقضي وقته وأيامه وسنواته يأتيه الأجل. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. لاحظ هنا الفاعل الذي يفعل هذا كله هو الله تبارك وتعالى. من أي شيء خلقه؟ الخالق هو الله. من نطفة خلقه فقدره، المقدر هو الله. ثم أماته، المميت هو الله. والمقبر الذي جعل له القبر هو الله الذي قدر حياته ودبر أمره في هذه الحياة، هو الله لا غير، لا غير. الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وبيده مقاليد كل شيء، وليس له شريك ولا معين ولا ظهير. ثم أماته فأقبره. من نعم الله تبارك وتعالى علينا أيها الأحبة في الله أن الإنسان إذا جاءه الأجل ومات لا يترك على ظهر الأرض، بل جعل الله تبارك وتعالى له قبرا تدفن فيه كفته ويستر بها، وجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الله تبارك وتعالى جعل هذه الأرض تكفي لأحيائنا وأمواتنا، أمواتنا تحت الأرض وأحياؤنا فوق الأرض. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. لاحظ هذه المراحل، الخلق والإيجاد والإنشاء، ثم الحياة والإعاشة، ثم الموت وفراق هذه الحياة، ثم بعد ذلك الإنشاء والبعث وحياة جديدة. ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء أنشره. لاحظ هذه الآيات القصيرة كيف جمعت مراحل بني آدم كلها من البداية إلى النهاية. ثم إذا شاء أنشره، والله تبارك وتعالى كثيرا ما يستدل بالإنشاء والخلق على الخلق والإنشاء الجديد أي البعث والنشور، لأنهما متقاربان، أنهما متشابهان، الخلق والإيجاد والبعث والإنشاء. ثم إذا شاء أنشره، ما المطلوب؟ إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك وأوجدك من العدم وخلقك من هذه النطفة القذرة وقدر لك الحياة وقدر لك العيش وتصرف فيك ودبر لك أمورك، ثم بعد ذلك هو الذي يميتك عندما ينتهي أجلك، ثم بعد ذلك هو الذي ينشئك ويخرجك من جديد للحساب والجزاء، ما الواجب عليك بعد ذلك؟ هنا السؤال. الواجب هو ما أتى بعدها مباشرة، كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره. هذا الإنسان الضعيف الذي يتصرف فيه رب الكون لما يقضي أمر الله تبارك وتعالى، لم يؤدي الفرائض، لم يؤدي الفرائض، لم يؤدي الواجبات، لم يتعلم الدين والتوحيد والسنة، لم يأتي بفرائض هذا الدين، لم يجتنب الكبائر والذنوب والجرائم، كلا لما يقضي ما أمره. الإنسان كفور، الإنسان جحود، الإنسان كنود لربه تبارك وتعالى، الإنسان كنود. الله تبارك وتعالى أحبتي بالله ما يستأهل أبدا أن نعارضه، أن نتعامل معه بهذه المعاملة، بل يجب على العبد أن يأتمر بأمر الله تبارك وتعالى، وهذا ما يستوجبه، ما تستوجبه هذه النعم العظيمة من البداية إلى النهاية. كلا لما يقضي ما أمر. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى ألفت أنظارنا إلى شيء مهم. ما هو؟ هذه الحياة التي نتمتع بها، والتي نتكبر فيها، والتي نتغطرس فيها، والتي نخالف فيها أمر الله تبارك وتعالى ونجحده، هذه الحياة كيف تستديم بنا؟ ما هي وسائل استمرارها؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف يأتي طعامه؟ أحيانا الإنسان يقصر نظره فلا يرى ما وراء الجدران، فيعتقد أنه هو الذي يزرع، أنه هو الذي يصنع، أنه هو الذي يتاجر ويربح، أنه هو الذي يدير حياته كلها، لكن لو نظر ما وراء الجدران لوقف على الحقيقة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا المطر الموسمي الذي يأتي في كل موسم، من الذي أتى بالماء؟ من الذي أتى بالمطر؟ من يستطيع أن يأتي بالمطر الذي هو العمود الفقري لحياة الإنسان على ظهر هذه البسيطة؟ لا أحد إلا الله تبارك وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلناه أجاجا، لو نشاء لنزل وهو مر، لا تستطيعون استعماله ولا شربه. من الذي يستطيع أن يأتي بهذا المطر من السحب أو من السحاب؟ لا أحد إلا الله تبارك وتعالى. طيب، من الذي يستطيع أن يشقق الأرض لتخرج الحبوب والفواكه والأشجار والبقول؟ من يستطيع أن يشقق؟ لا أحد. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. انظر إلى طعامك كيف يأتي، مطر من السماء وتشقق الأرض بإذن الله تبارك وتعالى، وخروج النبات والحبوب والفواكه لأنعامكم، لكم ولأنعامكم. من الذي يفعل هذا؟ الله وحده تبارك وتعالى. إذن كيف تكفرون بهذا الرب تبارك وتعالى؟ كيف تجحدون نعمه؟ كيف لا تقضون ولا تمتثلون أوامره وشؤونكم كلها بيده تبارك وتعالى؟ إذن أيها الأحبة في الله، علينا أن ننظر إلى نعم الله الكثيرة المتكاثرة التي لا نستطيع أن نأتي عليها عدا وحصرا، كما لا نستطيع أن نؤدي شكرها. نشكر الله تبارك وتعالى بعد الالتفات وبعد نظر هذه النعم من البداية، من الإيجاد والخلق والإعاشة والقوت والإعاشة والإماتة والنشر والبعث، كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى، فهو المدبر وبيده مقاليد كل شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.